بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم معنا فيما مضى ما يتعلق بتحذير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تفاسير المعتزلة ومن وافقهم في بعض أصولهم الفاسدة. وهنا الآن ستسمعون من القارئ الكريم وفقه الله قراءة ما يتعلق بفساد طريقة هؤلاء في التفسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. طيب، قال: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. القول بإحداث أقوال في تفسير معاني كلام الله جل وعلا خارجة عن إجماع الصحابة والتابعين، هذا هو قول أهل البدع كما حكاه عنهم شيخ الإسلام رحمه الله. ولو اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة على قولين، فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث، لأن اختلافهم على قولين هذا إجماع على إبطال كل قول سواه. فهذه المسألة، يعني ما يتعلق بإحداث دليل لم يستدل به السابقون، يعني لا يلزم من هذا الدليل أو التأويل القدح فيما أجمعوا عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء. فكما أنه يجوز الاستدلال على مسألة لم يسبق أن استدل عليها أو أولت، كذلك هنا يجوز إحداث دليل أو تأويل آخر. والجامع أنه لا يلزم من هذا الاستدلال القدح فيما سبق. وأيضا ممن قال بهذا احتجوا على ذلك بالوقوع، فإن كل طبقة من طبقات أهل العلم يستخرجون الأدلة والتأويلات التي يخالفون غيرهم في تأويلها، ولم ينكر أحد عليهم. قال: وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، يعني كان مخطئا في هذا التفسير الذي خرج به عن أقاويل الصحابة ومن سار على طريقتهم إلى أقاويل أهل البدع التي خالفت مسلك السلف في التفسير. قال: بل مبتدعا، يعني من خالفهم قال بل مبتدعا، لأن هذا القول لم يدل عليه النص الشرعي ولا عمل وليس عليه عمل السلف فهو بدعة وصاحبه مبتدئ. ثم نبى على مسألة أن المرء أحيانا يقع في البدعة، البدعة من وقع فيها يقال فلان وقع في هذه البدعة، لكن الأجر الإثم هذا أمر عند الله، لأن المبتدع أحيانا أو بل الظن فيه أنه يتقرب إلى الله بعمله هذا ويرى أنه على صواب. ولهذا هنا يقول وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، هذا لأنه لم يصل إليه الدليل القطعي. لكن هل يأثم هذا القائل؟ ينظر إذا كان مجتهدا وقد بذل وسعه في طلب الحق ولكنه لم يصل إليه فيرجى أن يكون مغفورا له. ولهذا قال الشيخ هنا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. أما إذا كان الاجتهاد اجتهاد بالباطل واحتجاج بالشاذ من الأقوال فهذا يخشى عليه من الوزر. قال فالمقصود يعني في هذا الفصل الذي ذكره المؤلف بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، يعني أن المقصود ذكر من أخطأ في التفسير وبيان طرق العلم التي ينبغي أن تسلك وأدلة العلم المقبولة والتنبيه على الطرق المردودة في الاستدلال وبيان الصواب من الخطأ والضلال. وقال ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وإن كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. المقصود أن تفسير كلام الله جل وعلا على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا خطأ في الدليل والمدلول، يعني وجه الدلالة معا. وهذا هو الذي وقع فيه أهل البدع الذين أولوا النصوص الشرعية عن ظاهرها الشرعي إلى معان توهموها وعقائد فاسدة اعتقدوها فتأولوا القرآن الكريم على وفق هذه القواعد التي ذهبوا إليها. وقد سبق أن مثل لهذا بأمثلة كثيرة. قال ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها. كل مخالف ما يمكن يظهر للناس أنه متعمد للوقوع في الخطأ بل عنده شبهة يتعلق بها، هذه الشبهة قال إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. فالذين وقعوا في التأويل الفاسد لهم شبهات يتشبثون بها، وهذه هي طريقة أهل الزيغ الذين قال الله جل وعلا في شأنهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهم يتركون النصوص المحكمة ويعمدون إلى النصوص المتشابهة بخلاف طريقة أهل السنة الذين يردون المتشابه إلى المحكم فتستقيم عندهم النصوص. لاحظوا الخوارج مثلا يقولون في قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، انظروا عملوا بالنص المتشابه وقالوا بتخليد أصحاب الكبائر في النار وتركوا النص المحكم. ما هو النص المحكم؟ قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وغيرها من النصوص المحكمة. هذه طريقة أهل الزيغ، يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير. المقصود هنا يقول المؤلف لما ذكر أمثلة كثيرة خالفت فيها المعتزلة ومن وافقها تأويل أهل السنة، وقال المقصود هنا التنبيه على مثار. المثار هو منشأ الشيء يعني منشأ الاختلاف في التفسير. فأسباب الاختلاف في التفسير ترجع إلى فساد منهجهم في الاستدلال، ومنه الاحتجاج كما سبق بيانه مرارا، الاحتجاج على باطلهم بما لا يصح، أو تحميل النصوص معاني لا تحتملها نصرة للبدع التي يقررونها. وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه. نعم، البدعة هي الأصل. المبتدع يقرر يعتقد بدعة ثم يذهب ويستدل لها، لا ينطلق من النص الشرعي، لا ينطلق من بدعته، فيرد المعاني الصحيحة ويحرف الكلم عن مواضعه، وهذا أثر من الآثار السيئة للوقوع في البدع. وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. نعم، وقعوا في التأويل الفاسد، وهو صرف الألفاظ عن ظاهرها الشرعي بدون قرينة. كل هذا تقدمت أمثلته. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق. من أصول العلم بذلك، يعني المراد أن طريقة معرفة فساد التفاسير المخالفة لمنهج السلف يكون من طريقين. كيف تعرف فساد التفاسير المخالفة لمذهب السلف؟ تعرف ذلك من طريقين، طريق مجمل وطريق مفصل. قال إيش؟ أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق. لابد أول شيء تعرف مذهب السلف، لابد أن تعرف القول الحق الذي خالف فيه أهل البدع، وكما قيل بضدها تتميز الأشياء. اعرف الحق، بعد ذلك ستعرف ما يناقضه. هذا طريق. وأن يعرف أن التفسير السلفي يخالف تفسيرهم. تعرف أن الحق يجب أن يستقر هذا عندك، أن الحق لا يخرج عن أقوال السلف، فإذا علم ذلك فإنه ستعرف أقاويل أهل البدع وأنها ليست بشيء، لأنك ستعرض أقاويلهم على تفسير السلف، فتقول إذا جاءك تفسير لمبتدع تقول لا، السلف ليسوا على هذا. هذا طريق لمعرفة فساد منهج هؤلاء في الاستدلال. نعم. وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. كل ما خالف تفاسير السلف فهو محدث ومبتدع. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. نعم، تعرف الطرق التفصيلية، أوجه الرد بالتفصيل على مخالفاتهم. ما الفائدة من معرفة الطريق الإجمالي والتفصيلي؟ أحيانا لا تحتاج إلى أن تدخل مع أهل البدع في التوسع في الرد، أحيانا يكفي الرد الإجمالي عليهم، تقول لهم تفسيركم هذا مخالف لتفاسير السلف، إن اقتنعوا هذا يكفي الحمد لله. إذا اقتنعوا بهذا وسلموا يكفي، جادلوا تحتاج إلى الدخول معهم في النقاش إيش؟ التفصيلي، تستدل على باطلهم بالنصوص الشرعية، الكتاب والسنة، الإجماع، القياس، العقل، تناقشهم في هذا. الذي يعرف فساد تفاسير أهل البدع ليس أي أحد، هم أهل العلم الذين معهم آلة الرد على كل مبطل. فأهل العلم يعرفون مذهب السلف ويعرفون تفاصيل مذهب الخلف، فلهذا ردودهم لها وقعها. فالذي يبين فسادها على سبيل التفصيل هم أهل الشأن. قال: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. يقول: التأويلات التي سبق بيانها في اللقاءات الماضية، كما أنها وقعت من أهل البدع في كتب التفسير التي ألفوها على طريقتهم، كذلك وقعت منهم في كتب شروح الحديث. ما يقال في القرآن الكريم يقال مثله في الحديث. الغلط عندهم يحصل في الدليل وفي المدلول، وهذا أيها الأحبة يدلنا على أهمية معرفة عقائد شراح كتب الحديث، لأن المؤلف سيؤلف إما في التفسير أو في شرح الحديث أو في غير ذلك من المصنفات على ما يتوافق عقيدته، بل حتى تأليفهم في كتب المعاجم يقررون فيها البدع، كما جاء في مختار الصحاح للرازي فإنه فسر الاستواء بالاستيلاء، مو فقط في كتب التفسير وكتب الشروح، حتى في كتب اللغة وكتب الأدب وكتب البلاغة التصنيف على حسب عقيدة المؤلف، فإذا كان أشعريا سيقرر عقيدته في مؤلفاته، وقل مثل ذلك في سائر الفرق، فلينتبه لهذا، وهذا مما يدلنا على أهمية التأصيل العقدي وأهمية العقيدة السلفية النقية تحتاج إليها في قراءاتك في جميع المصنفات. نعم. قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء. نعم. وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير. طيب. الآن سبق الكلام عن الخطأ في الدليل والمدلول، انتهينا منه في هذا في اللقاءات الماضية ونبهنا على ذلك. الكلام هذا يتعلق بمن أخطأوا في الدليل لا في المدلول، في الدليل لا في المدلول. قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية، وسبق مثال بعض الأخطاء التي وقعوا فيها في التفسير. قال: والوعاظ، المقصود بالوعاظ هنا الوعاظ الجهلة، لأن فيه وعاظ علماء، المقصود الوعاظ الذين لا يميزون بين الصحيح والمردود، من شأن الجهلة الوعاظ تغليب جانب القصص في وعظهم دون تمييز بين الصحيح وغيره. ومن أمثلة مخالفاتهم في التفسير ما نبه عليه ابن الجوزي رحمه الله عن بعض المفسرين من قولهم في قصة داود عليه السلام أنه بعث أوريا حتى قتل وتزوج امرأته، هذه أخذت من كتب الإسرائيليات وصار يتداولها من الوعاظ الجهلة ويذكرونها على أنها من القصص. ولهذا قال علي رضي الله عنه: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلدة، وهو حد الفرية على الأنبياء. نحن نريد التوسع في الأمثلة، الأمثلة كثيرة جدا ولو توسعنا لطال بنا المقام، لكن هذا مثال يبين خطأ بعض القصاص الجهلة فيما وقعوا فيه في التفسير. قال: والفقهاء وغيرهم، يقول الخطأ في الدليل وقع فيه الصوفية وأشرنا إلى الأمثلة، وقع فيه الوعاظ الجهلة، حتى يقول الفقهاء بعض الفقهاء وقعوا فيه. وكلام شيخ الإسلام هنا يدخل فيه ثلاثة أصناف، يعني من الفقهاء من وقع في الخطأ في الدليل لا في المدلول. الصنف الأول من كان منتسبا للفقه من المقلدة المعتنين بأقوال الأئمة الذين يتبعونهم، فإن الغالب على هؤلاء الجمود المذهبي والجهل بالآثار، لا عناية لهم بالآثار، مقلدة، ولهذا تجد في أقوالهم الصواب وغير الصواب. الصنف الثاني الفقهاء المجتهدون المستنبطون الأحكام الشرعية بالأدلة، هؤلاء منهم من يستدل بدليل من القرآن على معنى صحيح لكن ما استدل به ليس دليلا على المسألة، ما استدل به ليس دليلا على المسألة. والظن بهذا الصنف عدم تعمد الوقوع في التفاسير الباطلة، وهم مجتهدون دائرون بين الأجر والأجرين إن شاء الله. ومن أمثلة خطأ الفقهاء في التفسير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ومن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله حاضرا، علم أن من تأول نصا على سقوط ذلك من بعضهم فقد افترى. ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على كل أحد ما دام عقله حاضرا، علم أن من تأول نصا يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر. الصنف الثالث: بعض المتفقهة من أهل الرأي، فهؤلاء منهم من وقع فيما هو أعظم من تحميل النص ما لا يحتمل، وهو وضعهم الأحاديث نصرة لمذهبهم ورأيهم. وقد نقل السخاوي رحمه الله في فتح المغيث عن أبي العباس القرطبي صاحب المفهم أنه قال: استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشبه متونها بأنها أو تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين، ولأنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا. يقول: يحتجون بأشياء وأقيسة ويحكونها على أنها من جملة الأحاديث. هذا من الأمثلة الخطأ الذي وقع فيه بعض الفقهاء. نعم، ماذا يفعلون؟ قال: يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. يقول: يفسرون القرآن بمعان هي صحيحة في نفسها لكن القرآن لا يدل عليها، ومثل لهذا فيما وقع فيه أبو عبد الرحمن السلمي، وهو غير التابعي المشهور، ليس هو، وإن كان قد اشترك معه في الكنية والنسبة. هذا أبو عبد الرحمن السلمي صاحب كتاب حقائق التفسير. يقول ابن الجوزي رحمه الله عن هذا الكتاب: هذا الكتاب يعتني فيه الصوفية كثيرا، هو عمدة عندهم. قال: وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير القرآن الكريم من كلامهم الذي أكثره هذيان لا يحل نحو مجلدين، سماها حقائق التفسير. فقال في فاتحة الكتاب عنهم: إنهم قالوا إنما سميت فاتحة الكتاب لأنها أوائل ما فتحناه به من خطابنا، فإن تأدبت بذلك وإلا حرمت لطائف ما بعد. وهذا الكتاب سماه حقائق التفسير، وهذا التفسير الذي سمعتم لا صلة له بالتفسير، حتى قال بعضهم: ليته لم يصنفه فإنه تحريف وقرمطة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا. يعني أن ما فسروا به الآية على ما لا يدل على مرادهم وأخطأوا في معنى الآية، هذا يدخل في الخطأ في الدليل لأنه لم يدل على مرادهم، والخطأ أيضا في المدلول لأنهم أخطأوا في التفسير والمعنى، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. نعم، لأنه ليس المراد بيان معاني كتاب الله جل وعلا، وليس المراد منه إيضاح الحق، بل المراد منه النصرة للمذهب، تأييد المذهب، فأرادوا تقريره وفق هذا المسلك. نعم. فصل: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق. نعم، قال: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ هذا ترى كلام مهم جدا، الآن انتهينا من أقاويل أهل البدع وتنبيه على فساد طريقتهم والأخطاء التي سلكوها في التفسير، الآن يريد أن يبين لك الطريقة التي تفهم بها كلام الرب جل وعلا فهما سلفيا نقيا. انتبه لهذه الطريقة. إن قال قائل فما أحسن ما أحسن طرق التفسير وهي الأوجه التي يفسر بها القرآن والأدلة التي يفهم القرآن من خلالها، فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. نعم، تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير كما قال ابن القيم رحمه الله، لأنه لا يبين كلام الله جل وعلا أعلم به منه. نعم. فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. قال ما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. من أمثلة ذلك قول الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات فسرت بقول الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا مثال على ذلك. نعم. وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. نعم، مثل قصص الأنبياء مع أقوامهم، في موطن ترد مختصرة وفي موطن آخر ترد مفصلة، ومن ذلك قصة موسى عليه السلام مع فرعون فإنها وردت مختصرة في سورة النازعات ووردت مفصلة في سورة القصص وغيرها. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. إذا أعياك يعني أعجزك ذلك ولم يتبين لك اللي هو تفسير القرآن بالقرآن ماذا تفعل؟ قال عليك بالسنة، ارجع إليها في فهم كلام الله جل وعلا. قال فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وهي في راجعة في معناها إلى القرآن، فالسنة تفصيل لما جاء مجملا في كتاب الله وهي مبينة للمشكل فيه وفيها إيضاح لمعاني كلام الله جل وعلا. بل قد قال والسنة بالنسبة إلى القرآن على 4 مراتب. إما أن تكون السنة مقررة ومؤكدة لحكم جاء في القرآن الكريم فيكون هذا الحكم قد ورد في مصدرين ودل عليه دليلان، يكون هذا الحكم عليه دليل من القرآن ودليل من السنة، مثل الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالسنة جاءت وقررت الحكم الذي جاء في كتاب الله، الأدلة من الكتاب والسنة تقرر وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والمرتبة الثانية أن تكون السنة مبينة لحكم ورد في القرآن، إما أن تكون السنة مفسرة لحكم جاء في القرآن مجملا مثل قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تفاصيل المتعلقة بالصلاة كيفية أداء الصلاة، التفاصيل المتعلقة بالزكاة مثل نصاب الزكاة ونحو ذلك، أين جاء؟ في السنة. كذلك قد تكون السنة مقيدة لحكم جاء في القرآن مطلقا، الله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل المراد قطع كامل اليد؟ لا، اليد مطلقة، وضحت السنة أن المراد القطع من رسغ اليد اليمنى. السنة إذن لا غنى عن الرجوع إليها أبدا. كذلك السنة تكون مخصصة لحكم عام جاء في كتاب الله عز وجل، في المحرمات التي جاءت من النساء التي جاءت في سورة النساء قال الله جل وعلا بعد أن ذكرها وأحل لكم ما وراء ذلكم، فلفظ ما من ألفاظ العموم، فيفهم من الآية جواز النكاح من غير ما ذكرت الآية. ثم جاءت السنة وخصصت هذا العموم بأنه ما عدا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. المرتبة الثالثة أن تكون السنة منشئة لحكم جديد، يعني لم يأتي في القرآن الكريم. الآن تحريم لبس الذهب على الرجال هل جاء في كتاب الله؟ لا، جاء في السنة. المرتبة الرابعة أن تكون السنة ناسخة للقرآن، وهذه محل خلاف بين الأصوليين، منهم من قال السنة لا تنسخ القرآن، والذي عليه الجمهور أن السنة تنسخ حكما ورد في القرآن، واستدلوا على ذلك بوقوع النسخ فعلا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، قالوا نسخت الوصية للوالدين في قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، قالوا الحديث نسخ الآية. وبهذا يتبين لنا فساد منهج من يسمون بالقرآنيين. هؤلاء كيف يصلون، كيف يصومون، كيف أحكام ما جاءت إلا في السنة؟ فمسلك هؤلاء مسلك باطل. نعم. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. المؤلف رحمه الله هنا يبين أهمية العناية بالسنة، وسبق بيان أن المراد بالبيان بيان النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذه النصوص وما شاكلها، المراد بالبيان هو بيان يعني البيان العام، هذا أخذناه في الدروس الأولى، يدخل في ذلك بيان الألفاظ المستشكلة، ويدخل في ذلك البيان العام الذي تدخل فيه السنة بأنواعها الثلاثة، ويدخل في ذلك تفسير الأحكام المجملة في القرآن، ويدخل في ذلك تقييد الحكم الذي جاء في القرآن مطلقا أو تخصيص حكم عام جاء في القرآن كما سبق بيان ذلك. فالسنة مهمة جدا، فيها أحكام مستقلة لم تأتي في القرآن، وفيها بيان لما جاء في القرآن البيان الذي سبق ذكره. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. أوتيت القرآن ومثله، أوتيت يعني وحيا آخر مع القرآن وهو السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل، قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا أنها تتلى كما يتلى. نعم، السنة لا تتلى كما يتلى القرآن، القرآن منزل بلفظه ومعناه، والسنة وحي بالمعنى، وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. نعم. وقد استدل الإمام الشافعي، لهذا تجوز رواية السنة بالمعنى لأن جبريل أداه بالمعنى، ولا تجوز القراءة بالمعنى، قراءة القرآن بالمعنى، لأن جبريل أداه باللفظ. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. استدلوا على ذلك يعني على إيش؟ على أن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، وذكر الشافعي تلكم الأدلة في كتابه الرسالة، الذي يريد معرفة هذه الأدلة بالتفصيل يرجع إلى كتابه الرسالة. قال والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بأسانيد جيدة أو بإسناد جيد. يقول الغرض يعني المقصد والغاية أن تطلب تلتمس تفسير القرآن منه. من إيش؟ القرآن. من القرآن. فإن لم تجده ما وجدت تفسير القرآن من القرآن قال فمن السنة. واستدل على ذلك بهذا الحديث الذي سمعتم. ففي هذا الحديث أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إقراره على الحكم بالسنة. قال وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك. يقول تفسير القرآن إذا ما وجدنا شيئا يعني نصا من القرآن في تفسير القرآن أو تفسير صريح أو واضح من النبي صلى الله عليه وسلم يفسر فيه القرآن فإن نرجع في ذلك إلى تفاسير السلف على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص. لماذا يصار إلى فهم الصحابة يعني لماذا يصار إلى أقوالهم في فهم كلام الله جل وعلا؟ في أسباب. ما هي؟ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي من القرائن. عندك القرآن؟ من القرائن. نعم لا لما شاهدوه من القرائن. المراد قرائن نزول القرآن، يعني أن الصحابة هم أعرف الناس بأسباب النزول وغيره. عندي من القرآن. نعم. قال لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. الأحوال اختصوا بها ليست لم تتوفر لغيرهم، فهم شاهدوا الأحوال التي نزل فيها القرآن ويعرفون أين نزل القرآن وفي من نزل. سبحان الله، كيف نترك فهمهم ثم نصار إلى فهم من عمدتهم في فهم كلام الله ورسوله الأقسى والعقل. هؤلاء أعرف بمعاني كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا لسبب آخر، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. الصحابة عدول زكاهم الله، شاهدوا التنزيل ويعرفوا أسباب النزول وخالطوا النبي صلى الله عليه وسلم، سافروا معه، عرفوا السنة، أهل فهم تام، ما في عندهم ضعف في عقولهم، أهل علم صحيح، أهل عمل صالح عدلهم الله وزكاهم. فكيف لا يصار إلى فهمهم؟ ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أقاويل الصحابة بعد أن اتفقوا على وجوب الرجوع إلى فهمهم وعدم الخروج عن فهمهم للنصوص. اختلفوا في أقاويلهم هذه في تفسير كلام الله جل وعلا، هل لها حكم الرفع؟ هل نعاملها معاملة الأحاديث النبوية أم أنها موقوفة عليهم؟ منهم من قال تفسير الصحابي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه المحققون من العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله على أن أقوال الصحابة في التفسير لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرطين. الأول أن يكون مما لا مجال للرأي فيه. إذا جاء صحابي وتكلم في كلام الله جل وعلا بأمر لا مجال للرأي فيه، مثل أسباب النزول، مثل أحوال القيامة، ما يتعلق بالمغيبات، اليوم الآخر، هذا له حكم إيش؟ الرفع. يستحيل أن يتجرأ صحابي ويتكلم في أمر من أمور الغيب من رأيه وهواه. هذا الأمر الأول. الثاني أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا، يعني غير معروف برواية الإسرائيليات، لأن من عادة الصحابة أن لا يتكلموا فيما لا مجال للرأي فيه إلا بسماع وتوقيف. خذوا هذا المثال على تفسير القرآن بأقوال الصحابة. من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: ذلك أدنى ألا تعولوا. قال في معنى تعولوا، قال يعني ألا تميلوا، ألا تميلوا، فيصار إلى تفسيره وفهمه. نعم. قال: لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. يقول الصحابة ينبغي أن نعتني بتفاسيرهم، وبخاصة تفاسير أكابرهم، هؤلاء أولى أن يعتنى بتفسيرهم للقرآن. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنه إذا اختلف الصحابة فإن من المرجحات أن يرجع إلى فهم من؟ الخلفاء الراشدين. وإذا اختلف الخلفاء الراشدون نرجع إلى فهم أبي بكر وعمر، وهكذا. فهؤلاء تفاسيرهم لها شأن ومنزلة ومكانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. نعم. قال: وعبد الله بن مسعود. إذن يعتني بتفاسيرهم حتى نقلدهم، وحتى نرجح ما ذهبوا إليه إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا من كبار المفسرين من الصحابة من؟ قال مثل عبد الله بن مسعود. نعم، ابن مسعود رضي الله عنه اشتهر بتفسير القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ القرآن عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. وهذا الحديث في الصحيحين. فحث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو على أخذ وفهم كلام الله جل وعلا من هذا الطريق. نعم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا الكلام الذي سمعتم دليل على عظم سعة علم ابن مسعود، فهو كان من أعلم الناس بمعاني كلام الله. يقول يعلم أين نزلت هذه الآية وفي من نزلت، يعرف مكانها. وقال: لو أعلم، لو كان يعلم أن أحدا أعلم منه بكلام الله تناله المطايا، يعني تبلغه الإبل، يحتاج إلى سفر حتى يأخذ العلم عنه، قال لأتيته، يعني ركبت إليه وسافرت لأخذ العلم عنه. وكلامه هذا لا يلزم منه أنه أعلم من الخلفاء الراشدين مطلقا، بل قد يكون المرء أعلم من غيره في جانب من جوانب العلم. وكلامه هذا ظاهره الثناء على نفسه، وهذه المسألة، مسألة ما حكم ثناء المرء على نفسه، الصحيح أن مدح المرء لنفسه إذا كان لمقصد معتبر فإنه لا مانع منه، ومنه أن يقصد انتفاع الناس بالعلم الذي عنده حتى يقبل الناس ويأخذوا العلم منه ويستفيدوا منه. نعم. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا الأثر فيه بيان منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعلم القرآن الكريم. كانوا لا يكتفون بمجرد حفظ الآيات، بل يسعون جاهدين لفهم معانيها والعمل بها. ولهذا يجب الحرص على العناية تفاسيرهم لكتاب الله جل وعلا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ممن اشتهر بتفسير القرآن الكريم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث رواه أحمد بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو أكثر الصحابة فتيا. قيل للإمام أحمد: أي الصحابة أكثر فتيا؟ قال: ابن عباس، وهو أعلم وأفقه طبقة في الصحابة. وقال الصنعاني رحمه الله: وقد صدقت الدعوة النبوية، واشتهر علمه، وسار في الآفاق ذكره، وكانت أكابر الصحابة تعترف له بذلك، وكان عمر يدخله في أكابر الصحابة ويعظمه ويسأله عن تفسير القرآن. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ترجمان المفسر للقرآن، وهذا فيه الثناء عليه، وفيه معرفة قدر تفسير ابن عباس لكلام الله جل وعلا، فيجب أن يحرص على التفسير الوارد من طريقه. نعم. ثم رواه عن بندار محمد بن بشار، نعم، عن جعفر بن عوان عن الأعمش به، عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 3. هذا أيضا فيه فائدة تربوية، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهم سلامة صدر لبعضهم، يعني أحيانا يقع بين الأقران ما يقع من التنافس، ويقل أن تجد شخصا يثني على شخص في طبقته، لكن هذا ما هو موجود عند أصحاب الفضل. فابن مسعود رضي الله عنه على جلالة قدره وسعة علمه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ التفسير من طريقه، إلا أنه كان يعرف لابن عباس قدره وشأنه في هذا الأمر. نعم. قال: فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ الموسم، على الموسم يعني موسم الحج، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. المقصود من هذا الأثر بيان سعة علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبيان فهمه لكلام الله جل وعلا، وكل ذلك من فضل الله جل وعلا عليه، ثم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فينبغي الحرص على تفسيره. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في جمعت بعض يعني مادة هذا التفسير من كتب التفسير بالماثور وبعض كتب التراجم وعلوم القرآن، جمعت في مجلد واحد مطبوع. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب. يعني السدي يقول ينقل عن ابن مسعود وابن عباس بعض المرويات التي تكون من أهل الكتاب, من أهل الكتاب. وهذا يحتاج إلى مزيد بحث, لأن المشهور أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يأخذ الإسرائيليات, لا يأخذ عنهم الإسرائيليات. المشهور أن الذي يأخذ عنهم الإسرائيليات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم, حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. التحديث عن بني إسرائيل يجوز, يجوز, لكن إلا إذا علم أنه كذب أو جاء في شرعنا ما يدل على نقضه مثلا, وسيأتي بيان الموقف من الإسرائيليات. لكن التحديث عنهم بما ليس بكذب ولم يأتي معارض له في شرعنا هذا لا بأس به. نعم. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله ابن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب, فكان يحدث منها أو منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. يعني يقول التحديث عن بني إسرائيل إذا كان تحديث يعني ليس فيه كذب وليس فيه معارضة لشرعنا, هذا وجد عند ابن عباس, وجد عند من؟ عبد الله ابن عمرو, فإنه أصاب يوم اليرموك وهي المعركة الشهيرة, أصاب زاملتين, الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع, أصاب زاملتين محملة بكتب أهل الكتاب, وكان يحدث منها بما فهمه من الحديث في الإذن في ذلك. أولا من حيث الأثر هذا, من حيث الصحة وعدمها, ليس هذا الأثر هذا ليس موجودا في كتب الآثار, هو متكلم فيه, لكن حتى لو صح فإن فعله يحمل على أنه كان يروي للناس من الزاملتين ما له تصديق في القرآن أو السنة, فإنه أمين ولا يمكن أن يحدد بشيء فيه معارضة للشرع. نعم. قال رحمه الله ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. يقول المرويات هذه التي يذكرها بعض المفسرين التي لا يعلم صدقها من كذبها تكون مادة استشهادية فقط, يعني لا يعتقد مضمونها, فيستشهد بها المفسر ويستأنس بها على أمر قد قرر في شرعنا, لكن لا يتخذها أصلا أو دليلا يحتج به, فهو يذكرها من باب إيش؟ الاستئناس. لا. قال فإنها على الآن المؤلف يبين لنا الموقف من المرويات الواردة عن بني إسرائيل, هل يحدث بها أو لا, يعني الأخبار التي أصلها من اليهود. نعم. وقد تكون من التوراة على ما دخلها من تحريف أو مما كتبوه عليها من شروح وزيادات التي تسمى عندهم بالتلمود. قال فإنها على ثلاثة أقسام, يعني المؤلف رحمه الله هنا قسم المرويات الإسرائيلية باعتبار مضمونها إلى ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له بالصدق فذلك صحيح, والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. هذا مرفوض, الثاني مرفوض ولا يجوز قبوله ولا روايته. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. هذا الذي كان يروى عن ابن عباس كما تقدم هو من هذا القبيل, ويقول هذا تجوز حكايته لما تقدم, يعني الحديث السابق الذي فيه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. يقول غالب المسكوت عنه هذا اللي ما يعلم صحته، لا تعلم صحته ولا كذبه، يقول مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، يعني الانشغال به يخرج المرء عن المقاصد الشرعية من تفسير كلام الله جل وعلا، وكأنه يقول لا تلتفتوا إليه، لكن لو روي وذكر يذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. نعم. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلف، مكلفين في دنياهم لا في ولا في دينهم. يقول هذه أمثلة موجودة في كتب التفسير، وهي من قبيل الإسرائيليات التي أخذوها من أهل الكتاب، وكثر الخلاف فيها مع أنه ما في أي ثمرة من معرفتها. الله جل وعلا قال فقل نضربوه ببعضها، إذا وش الفائدة ندخل أنفسنا في وضيع أوقاتنا في معرفة البعض؟ هل ضرب بالذيل أو اليد أو الرجل أو غير ذلك؟ بعد ذلك ما الثمرة؟ لا وجه لاختلاف المفسرين في هذه المسائل وما شاكلها. نعم. قال لكن تحكى على أنها أقوال ولا تعلق عليها أحكام ولا يلتفت إليها. نعم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، لأنه لم يأتي المنع من ذلك، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. على كل، جاء في قول الله جل وعلا ما يعلمهم إلا قليل، يعني قليل من الناس، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا من القليل الذين استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة، فهذا يصار إليه لأنه تفسير إيش؟ صحابي. أما الأقاويل التي فيها خلاف واسع وما في دليل على ترجيح قول منها، أو ما في ثمرة من معرفة هذا القول هل هو راجح أو غير راجح، هذا الانشغال به مضيعة للوقت. نعم. قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. انتبهوا يا أخوان، هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث قواعد مهمة في منهجية ذكر الخلاف، قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. ما هو؟ أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. أول شيء الذي يريد أن ينظر في الأقاويل، أقاويل أهل العلم أو الأقاويل التي تحكى، قال أن تستوعب الأقوال، والمقصود بالأقوال هنا الأقوال التي لها شأن لا الأقوال الشاذة. قال تستوعب الأقوال في ذلك المقام، كيف تستوعب؟ تتبع كتب أهل العلم وكتب التفسير، كتب العلماء على اختلاف مذاهبها ومناهجها، وتجمع الأقوال المعتبرة وتوثق هذه الأقوال وتنسب إلى أصحابها. هذا الأمر الأول، اجمع كل ما في الباب، ثم بعد ذلك تفضل. قال: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. قال: وأن ينبه. هذه القاعدة الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ أن تستوعب الأقوال في ذلك المقال. كيف تستوعب الأقوال؟ يرجع فيها إلى المصادر الأصيلة في هذا الباب. نعم. القاعدة الثانية قال: وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل. ينبه على الصحيح منها، لأن أحيانا تجمع 30-40 قول في المسألة، ما هو معقول تحكى هذه الأقاويل للناس وتضيع الأوقات في حكاية أقوال بعضها ضعيفة وبعضها الله أعلم بصحة نسبتها. قال: ينبه على الصحيح من الأقوال، يعني ويبطل الباطل، يعتني من يحكي الخلاف بذكر ما يتعلق بثبوت الأدلة الواردة في القول من جهة، والبحث في صحة الاستدلال بما ثبت منها من جهة أخرى، واستقصاء ما لم يثبت لضعف سنده وما ليس له وجه دلالة. يمحص هذه الأقوال، تصفو له 30-40، في الأخير تصل إلى كم قول؟ 3-4 أقل أكثر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق ذكر دليل كل قول ومعارضة الآخر له، حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. نعم، تذكر فائدة الخلاف وثمرته. إذن الأقوال التي لا فائدة من ذكرها أيضا تصفى، ومنه المثال الذي تقدم في عدة أصحاب الكهف، فإن الله تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل ذلك على صحته. نعم. قال: فيشتغل به عن الأهم. اللي يحكي كل قول ولو لم يكن معتبرا سيشتغل به عن الأقوال المهمة، ولهذا لا ينبغي الالتفات إلى أي قول يورد في الكتب. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. يقول: الذي يريد أن يبحث المسائل الشرعية أو المسائل الخلافية عليه أن يستوعب أقوال الناس، وإلا لم يكن منصفا. الذي ينتقي للكتب ويأخذ الأقوال منها ويترك الكتب الأخرى، هذا فعله ليس من فعل أهل الإنصاف، لأنه قد يكون الحق في الكتب الأخرى التي لم يطلع عليها. أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. وش الفائدة الآن عندما تأتي للناس وتقول لهم: هذه المسألة الفقهية اختلف الفقهاء فيها على إلى 10 أقوال، وتسردها اللي أمامك، همه معرفة الأقوال أو معرفة ما يتعبد لله جل وعلا به، ما يستفيد من حكاية الأقوال. يقول: أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. بل هذا أحيانا يكون دلالة على جهله، لأن العلم يا أخوان ليس مجرد حكاية الأقوال. العلم الحقيقي هو علم الترجيح. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلاني؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ هذا ليس بعلم أن تحكي الأقوال وتذكر للناس دون ترجيح. الذي قد يضطر إلى هذا إذا كان الخلاف قويا لم يتبين له الراجح من الأقوال. أما أن يكون هذا منهجا لطالب للمرء وهو حكاية الأقوال دون ترجيح، هذا ليس من طريقة أهل العلم. ولهذا قال المؤلف: فهو ناقص أيضا الذي يسلك هذه الطريقة. نعم. فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ.

قال رحمه الله قال رحمه الله قال رحمه الله كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق للصواب. من العلم الذي لا ينفع التكثر من حكاية الأقوال مع أن هذه الأقوال الكثيرة التي تحكى ويضيع الوقت في حكايتها مرجعها إلى قولين أو ثلاثة، فهذا الذي يفعل هذا العمل هذا يقول قد ضيع زمانه وقال وتكثر بما ليس بصحيح. إيش يريد من هذا العمل؟ هل يريد أن يسمن مصنفاته بالأقاويل التي لا داعي لذكرها؟ يقول فهو كلابس ثوبي زور، يعني أن المقصود أن فعله كفعل من تشبع وافتخر بما لا يملكه، فهو يظهر للناس ما يعظم به مما ليس عنده، وهذا حاله كمن لبس ثوبين لغيره فأوهم أنهما له، أو كحال من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين. الشاهد أن الإنسان عليه لا يتكثر من الأقاويل ولا يكثر من حكاية أقوال لا حاجة إلى الإكثار منها. نعم. قال رحمه الله فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. نعم، الرجوع إلى تفسير التابعين هو مسلك أكثر الأئمة، والخير في اتباع سبيله. التابعون تلقوا العلم عن من؟ الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالنظر في تفاسيرهم أولى من النظر في تفاسير من جاء بعدهم. مثال تفسير التابعين أو التفسير الذي انفرد به التابعون ما ورد عن مجاهد في تفسير قول الله جل وعلا: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، قال: تفديه في يد غيرك وتقتله أنت بيدك. ثم المؤلف الآن ذكر أشهر من عرف بالتفسير من التابعين. نعم. كمجاهد ابن جبر فإنه كان آية في التفسير، بل هو أعلم التابعين في التفسير كما قيل، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان ابن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن مسعود على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. مجاهد تلقى التفسير عن ابن عباس وله مجرد قراءة عليه، لا يقول عرضت المصحف 3 عرضات، هذا دليل على التأني في تلقي التفسير عن ابن عباس. قراءة العرض عند أهل العلم تكون بتأن وتكون بطرح ما يشكل عليه، فهو يستشكل أشياء ويسأل عنها، فاستفاد كثيرا من ابن عباس. نعم. قال: وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين ابن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، يعني سمعت فيها شيئا من معانيها، فهذا دليل على سعة اطلاعه وتزوده من معاني كلام الله جل وعلا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان ابن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. يعني يقول: لو كنت أعرف قراءة ابن مسعود وهي القراءة التفسيرية لا القراءة المتواترة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما احتجت إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير مما سألت عنه، كان ابن مسعود رضي الله عنه يفسر بعض الكلمات من الآيات على هامش مصحفه، على هامش المصحف، مثل صيام ثلاثة أيام قال متتابعات. نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق ابن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك عما سواه، هذه للمبالغة، وإلا مجاهد ما يحيط بالعلم، لكن هذا دليل على منزلة تفسير مجاهد، لأنه أخذ التفسير عن ابن عباس واعتنى به، كان يكتب عنه ويقرأ عليه قراءة عرض. نعم. وكسعيد بن جبير وإكرمة مولى ابن عباس وكعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق ابن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم على كل هذا سرد لجملة من التابعين الذين اعتنوا بتفسير القرآن الكريم، ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية التنبيه على العناية بتفاسير هؤلاء. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع التابعين يعني فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. سبق بيان هذه المسألة، وأن الخلاف الوارد عن السلف أكثره هو من قبيل اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. بعض الناس اللي يرى الخلاف في التفسير بين التابعين يظن أن هذا من الخلاف الأقوال المتباينة، والصحيح أن غالب ما يروى عنهم من الخلاف في التفسير إنما هو من قبيل اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. وقال طيب اقرا بسرعه كمل الباب. وقال شعبة بن الحجاج وغيره اقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني الفروع الفقهية. نعم. يعني انها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. اقوال التابعين في التفسير لا يؤخذ بها الا اذا كان مما لا مجال للرأي فيه. نعم. اما اذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فان اختلفوا لان الامة لا تجتمع على ضلالها. نعم. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب. هذا من المرجحات، الرجوع إلى لغة العرب أو لغة أقوال الصحابة أو أقوال الصحابة في ذلك. نكتفي بهذا، واللقاء القادم إن شاء الله نختم به شرح هذه الرسالة المباركة، والله أعلم.